يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لا خليفه چوارم و امام علی رضای خوای پروردگاری لیبه جردراوتا و که فرمویت قیمت کل امرئ ما یحسن، قیمت کل امرئ ما یحسن. ولی شیخ الاسلام تیمیش و رحمتی خوای گوری لیبه جردراوتا و فرمویت قیمت کل امرئ ما یطلب. باب زنین بر زکانم امدو قصة برلا حكمة بريتية لشي وشي استفادة يشي لك. قيمة كل امرئ واتا وزن منزلته بيقو قيمتي هموم روفيق لدنيا ولقيامتي شي بجويري دوشتا. يكميان ما يطلب داخواز يكي چيه ريزي تو وزني تو قيمتي تو بجويري داوا كاريا كانتا بجويري مطلبو داخوازيا كانتا داخوازي تو تشيا او قيمتو وزني تو بهاي تو دياري دكات. دوميشيان ما يحسن تشتيك چاك دزاني تو بچاچي ديكي قيمتي تو باندازي اوه سرتاب لو دسبيبكين قيمة كل امرئ ما يطلب وزني هركسك ريزي هركسك اندازي هركسك لا اخوا ولا دنياش دا بجويري اوشتي كدا وايدك او مبستيتي هندي كز مبستكي او اندا برز وهمتي او اندا عاليه الله جل وعلا هو مطلبه تنها خواهی گوره مطلبی او کسی رضابونی خواهی دوی و هیچی تر نه خوشویستینی خواهی پروردگاری دوی و هیچی تر نه مغفرتو لی خوشبونی رب العالمینی دوی و هیچی تر نه آواتی اویا اللهم اینی اعوذ برضاک من سخطک و بمعافاتک من عقوبتک و بک منک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت على نفسک. کسانک آواتیان زور برزه، آواتیان شتی دنیوی به کلکو تمن کرتو براونی، آمان جیانو آواتیان اوی خوای گور خوشی بوینو لیان راضی به، چون که هر کسی که خوای دانری ارزو آسمان لی راضی بو خوشی ویست براستی او کس بختواری راستقینه، براستی او کس سرفراز و سرکوتوی دنیا و قیامتا. و هر کسی چیش که خواهی گوره خوشی نوید لي رازي نبيت وليتو ربيت أقر همو دنياشي أو كسبيت زرر من دو سرشوري دنيا وقيامته. من وجد الله فماذا فقد، ومن فقد الله فماذا وجد. أو كسي خواي دسك وخوالي رازي بيت چي لدس شوى هيتش لدس نشوى بخواك فقير ترين كسبي لسر روي زوي بلام خوالد رازي به تو لهمو کس پلت برستر لای خوا و خوشحالی داهاتو پاش روشش تنها با تویا لهمو کس زیاتر او کسی که خوای لقلبیت. اننی معکوما لا تخافا اننی معکوما اسمع و ارا. موسى علیه الصلاة والسلام لقل هارون برای درواب ولای فرعون كافر ترين كسي سروي زوي، ظالم ترين كسو بدا صلاة ترين كسي سروي زوي لكاتي خويدا لمرو فكان لقال الله وجدا موسى نجيشي هيو نقوتي هيو دا چه بولاي او طاغوتا دا صلاة دارة بلام چه لقال اخواي قرد فرمي إنني معكما من تان لقالم أي موسى وهارون برو ما ترسى. في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام كاتك هجرت دكاو دچتنا وغارك ونا واشكوت يكوا صديقي لقل رزاي خواي قوري ليبي دلائي في غمري خوا عليه الصلاة والسلام لما نزيق بونوا لخوي ناتر سيخمي في غمري خوايتي عليه الصلاة والسلام دل إن معي ربي أي أبو بكر پروردگارم لقل كواتا براكم خواي قورد لقل بيت والله خمي هيچد نبي هيچد لدز نشوا بويا كسانك هن آواتو همتو دا خوازيان اويا كخوالي عن رازي بيت چونك كخوا خوشي ويستي دل نيابة بعزت الدكا دل نيابة سربرز الدكا دل نيابة لناو دلي چاك كاران دا خوش ويستني تو دادنيت يوضع له القبول في الأرض خلقي چاك خوشي دويت ريزد ليدا قريت خواهي قورة برز الدكاتة وهم لدنيا وهم لقيامتش بلان اگر هاتو بعكس وابو انسان خواهي قورة لدست شو رزابوني خواهي قورة لدست شو بلان ما وساماني زورت هيا بخواه هيت سودي تو نادات هيت سودت بيناقيني ودادي تو نادا ولعذاب خوارز قاربناك اينما نبيني دا صلاة دارا كان شيئا بسرهاد نما نبيني دولة من دكان كدا صلاتي شو مالي شيئا هبو بلام خوايا نبو خواي قورة چي بسر هنانو چون رسواي كردن لدنيا ولا عذاب الآخرة أشد وأبقى عذاب آخرة جبهيستر وبردوام تري شبو يان كچاورا ياندكا كواتا عزة الدويل لاي خوايا دا صلاة الدويل لاي خوايا رزق الدويل لاي خوايا خوش حاليبون لاي خوايا بويا هول دا خوازي توش رزابوني خوابه قيمة كل امرئ ما يطلب اطلب رضا الله جل وعلا داوي رزابوني اخوابك هولي او ابدا نقوك كسانك اواتيان هوليان خمو بيركرنويان تنها بارية تنها دنيايا تنها رابورد نهيجي ترنيا والله او كسان اخواي بردقال وصفيان دكاوكو اجل اقوان يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام رادا بويرنو دخونو دخونو وكو آجالك هيتي ترنا آقر شويني أنا پنا بخواي قورا دون منباسكين لسردمي پیغمبري خواد عليه الصلاة والسلام لسر اويك بزانا كسك چي دويت مطلبكي چي وكسك تريج مطلبكي چي اعرابيك عربي چي دشتا چي نخوين دواري جاهل هذه يا خيبي أغنبري إخوائي قلت عليه الصلاة والسلام يا محمد يعطيني من مال الله أي محمد مالي إخوام دي بارم دي خو مالي باوك دنيا أوان نمونيت نمونيت يتريش ربيعي كري كعبي أسلمي ربيع ديت خزمت كاري في أغنبري إخوائي عليه الصلاة والسلام دزنوش بقريها وكاري دكا آيو بوديني بيدا يشتيشي هبي بوي جيبا جيدكا لخزمتي دايا في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام ده فرمي يا ربيعة سلني ما شئت شد أخوازيك كي شد دعاية كدبوبكم زندوه پیغمبری خواه علیه الصلاة والسلام دلت چت حزلیا تو چاکر لگل من کردو منیش بو تو پاره موا یا چی دوید لطوانم داها به پید ببخشم ربیعه ده فرمی چی ناله اعطینی من مال الله ناله مالم بدهی ناله منصبم بدهی دلت اسأل الله مرافقتك في الجنة سل الله لي مرافقتك في الجنة بوم لخواب پاره ولا گل توبم لبهز دا اوام دوید او مطلبی منه او دا خوازی منه دنیا مناوید بوم لخواب پاره و لگل توبم لبهش ده هر وکوچون لیره لدنیا لگل توبم پیغمبری خواه علیه صلی اللہ علیه صلی اللہ علیه فرمی او غیر ذالک غیری او هیچ دناوید ناکنی بیگوری بشتی چی تر دنیا ان دنیا حلوت خضیره دنیا شیرنه دنیا سوز و جوانه راواردکانی دنیا قال هي كذلك ربيع فرمي اويا دا خوازي من مطلبي من اويا في تشترنا قال فاعني على نفسك بكثره السجود فرمي ديك وابو من بود اخواي جوره دا فارموا بوي بود بيت جي ام داوا كاريت زور سجده بابو اخواي پروردگار چونك بهش بعباده ديت دست فاعني على نفسك بكثره السجود بزانا دوكس داوال في غمر اخوادك عليه الصلاه والسلام یچیشان مالی دوید اوی تریان بهشتی دوید لگل پیغمبری خوابی علیه الصلاة والسلام کواتا دا خوازی کان من آواجی آوازن برا کانم همان دل ربنا آتنا فی الدنیا وما له فی الاخرت من خلاق هیچ نصیبی چی نیه لآخرت دا بس خواه لدنیا پارم بدیتی لشاغم کی تندروستم کی منصبم بدیتی ومنهم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الاخرت حسنا وقنا عذاب النار انسان ناب اخرتي لبيرچه ناب رزابوني خواي پروردگاري لبيرچه چون كبرا كان قيمتي انسان و رزي انسان بخويني بمالي بقلوي بمندالي بدا صلاتي بجواني برنگكيو بمنصبو د صلاتكي بوانه هيچيني ابدا قيمتي انسان بعلمكيت قيمتي انسان بايمانك ياتي قيمتي انسان بعمل كردوي شاكا قيمتي انسان بتنها اخوا فرستي وتوحيده قيمتي انسان بشوين قوتني في غمر اخواي عليه الصلاه والسلام اوانتها بيت وقيمه برزلا اخوا جران بهايت بلغر سر اوا اخواي جرد فرمي وما اموالكم ولا اولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى الا من امن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا نما لكتان ليمتان زيك دكاتو چونك مالي زورتها نمن دالي زورت لأيمن زيكتان دكاتو رزابوني ايما بدز ديني بوتان إلا من آمن وعمل صالحا إلا أوكسن بإيماني بخواهيا وبهرجتي جلالان خواهاتوا وعمل صالحا كردوي چاچج دكات اوانا أدريان بوچان قاد دبيتو بلايان لا إخوا برز دبيتوا كواتا إيمان كردوية براكم برزمان دكاتوا قيمتي إيما بأندازي قيمتي إيمان كردوية كان مانا بأندازي أونية من أندام برلمانم يا وزيرم يا سروكم يا چيم هيچ نية لا إخوة وزني تو قيمتي تو أندازي إيمانكت راستي ودروستيتي إيمانت چاچيتي كردوية چاكا كانت أوية بليتو برز دكاتوا لا إخوة يكروردقار بلان دو صنفی ترهن كواتي قيشتون قيمتي انسان وزني انسان بشتي چي تره صنفی چين وحالب منصبو ده صلاة و پارا اول اخوان زي چين دكاتوا هر کسي لدنیا ده صلاة زور بي ومنصبي زور بي وپاري زور بي او پلي برستره لتقرأي خلقي فقيرو بي ده صلاة خواهي گورا ردي او جورك ساند داته وراستي دكاته كبهوي مالو سامانتان بلتان لا يخوا برزنابيته ايحسبون انما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون واحساب دكان كيما مال من بيداون ومنال من بيداون او خير من توشكردون او كاري تشاتشي ان بنسيب ونخير بل لا يشعرون هزناكا او مالو من عليان دبيت السبب چون جهنم يم فنا بخوي جورا مالكي بحلالين يا لحلال اجدا صرفيناك منالکانی پروردناک علی سر دینی خوا بو عبادلی بو معلوم منالی خوش نبیت خوای پروردگار دفر می بل لا یشعرون او هموی برو جهنم دی بابلم هستی پیناکا خوای به معلوم منالی هلد چشه بسر خلق یک دکا منالی نبیت یا مالی نبیت یا د صلاتی نبیت بو ابراکانم او جورشتانی دنیا که خلق پی خلطا و پی مخلطه بوی هر کس یک برسترین پوستی لی پرسراویتی هبه خلق ریزی دگری ریزی پوستا که هی خوی نیم بوی که مدکی توابو کس آمادن یه سلامی شیلی کواتا قیمتی تو نبو او که خلق سلامی لیده کردی و دلت بخود خوش بیتو لخود بایی بی ریزی کرسیکتی انگرتو هول دا قیمتی ذاتی خودت هبه نک بهوی کرسی و منصب و پاره و خلق رزد ده بگره صنفی سه هم اوانن که تنها اغتروا بالدعاوى الباطلة والأمان الفارغة كومل امنية و آواتو ادعاي كومل شدكا كأيما واينو وزن من وايو قيمت من وايو رز من وايو بلام لا اخوة يورهموي بتالو كو چلا وكو جولكو قال ركان وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون جولكو قال ركان ادعاء أوان لكذ كذنا تبهش دوا إلا أو كسانا نبن كجولكا أو جولك ديانود قاورش ديانود إلا أو كسانا نبن كقاور كسيتر ناتشل نحن أبناء الله وأحباؤه جولك داند إيما كري خواين إيما خوشويستي خواين كسي ترخوا كسي تري خوشناوي لإيما زياتر كوا إيمانتا كوا توحيدتان كوا إخلاصتان بوخوا كوا عملتان نيانا خواي قرد فرمي تلك أمانيهم تنها أميدي خوايانا أمنيي خوايانا وخيالاتك تيداد جيل قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بل قبيلا نسأل أويك خواي قرد لإيما الرازي وإيما خوش دبي أي لكي راضي ولا شيء خوش دبي بلا من أسلم وجهه لله بل إخوة يقول لو كسان راضي أو دو مرجعان تدابي يكم أسلم وجهه لله خوي تسليمي إخوة يقول لك نيتي خالص بيت موحد بيت وشريك بو إخوة دانانيت خوي تسليمي كسي ترنكا ورونكا تكسي ترو بجبا كسي ترنا بستي أهلي توحيد بي أهلي شريك نبي أو مرجي يكم وهو محسن واشتاك كاربي زناني تفسير ذا فرمون واتا بجويري سنتي بيغمبري خوا عليه الصلاة والسلام دين داري تيبكا وخوا فرستيبكا أو كسي لناخي دلي دا مخلص بيبو خوا تنها خوا فرست بيت ولا ظاهري كده وكانشي دا واتاك بيكا بجويري سنتي رسولي خوا بي عليه الصلاة والسلام إخلاص واتباع بلا من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه أوانا أجريان لا إخوة يقول لها فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون نترسيان لسرون خمي دنياشيان هي أأمان قيمتيان هي لا إخوة كوتا قيمة بإخلاص بتوحيد باتباع نقب شرك بابتداع كسانك أولياء الشيطان نقن أولياء الرحمن بن شيطان فيالي ليكدو واضو من دباك أو أولياء الرحمن و اندا فیالی لیکرد و آد زانه کنک خوی بو بهشت. هر کسی یک سجده بو نبان آچه تبهش. هر کسی هانا بو او نبان آچه تبهش. هر کسی خدمتی او نکان آچه تبهش. و لیان تیک شو سریان لشی و او با امنی و خیال بهشت بو اهلی توحید. بهشت بو او کسانی خوابتن هادا پرستن. سجده بس بو خواد بن هانا بس بو خواد بن و بس شوين پیغمبری خواد كون عليه الصلاة والسلام ناچن شريك بو خوادانن و بدعش ناكن لدين اخوا ناچن شتانه كن كا پیغمبری خوا امري لسرنيو ني كدوا كواتا اي كساني شريك بو خوادانن اي كساني خرافي و گور پرز دلتان بو خوشن بي لاي خوارستان بي والله بي ريزن و اي كسي مبتدع كقناعد ناكي بسنة اكتفاي پيبكي بل کشتی تر دینی تناو دینی خواهو که پیغمبریش نی کردوا پیر دو تری پیغمبر نی کردوا قیچیه که خیره ریزد نیه لای خواه دلنیا با دلنیا با مبتدع دی ریز لای خواه دورا اهلی ریزدار لای خواه من اسلم وجهه لله وهو محسن اخلاص و اتباع خود یقلاک و بو خواه وشوين پیغمبری خواب کوا عليه الصلاة والسلام او كات اخوار رزد برز دكاتو خوشي دوي قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم اگر راز دكان ادعاي او دكان خواتان خوش دوي دي شوين من كون پیغمبر ده فرمي عليه الصلاة والسلام شوين پیغمبر كون او كات پیغمبری خوا عليه الصلاة والسلام كشويني بكونو بيشي نكون يحببكم الله خوا خوش تاني دوي خواهی وی خوش دوی اوکاتا ولی گناهش تان خوش دوی دتی وی خواه خوشی بیاید باله دشون پیغمبر که او پیشی مکوا سنت که او بید عمکا اوکاتا خواهی جورت وی خوش دوی که وقت قیمت کل امری ما یطلب رزی تو برکم که دتی وی فحصی خود کی خود نترازو دیبزانی وزنی تو چشی تو قیمتی تو حرمتی تو لای خواه چنده بزانه ایمان کت و عمل کانت بزانا إخلاص وتوحيد وشوين كوتني سنة تشندا بأندازي أوا تو لاي خواي قورة برزي تو برزيت كلوانا دور بويد بشتيتر نخلطيت وانا زاني تو زور رزت هيا لاي خوا كاك ايما وادكين ايما تيدا كوشين كان تيكوشان كاول كاري تانكر بتيكوشان بدعة تانكر بخزمت بديني إسلام تفرقة تانكر بخزمت بديني إسلام شرك وخرافة تانكر بتوحيد وتناخوا برزتي أمانة هموي أمانية والدعاوى الباطلة قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين خواهي يوري هداية من داب من جرى الأهل توحيد اتباع وإخلاص والحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بشد وم قولك أي إمام علي رضا إخواهي يوري لبي قيمة كل امرئ ما يحسن رزي همو كسيك قيمتي همو كسيك لودايك ديزانت بباشديك لم قصي براكم دوش تفهم دكين ودوش تحالي دبي بزانين تو چي دزانيت چشتك دي اتقان كردو ولا چي باريك دا ولا چي بواريك دا تو دستي چي بالات هي وچاكا كاريت او قيمتي تو دياري دكات بويا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات خواي قورة بلي او كساني ايمانيان هي وعلميان هي درجات برزيان دكاتو بهوي شيو او كسيك اهلي علما او كسي اهلي ايمانا كواتب لكم رازي ما بجهاله رازي ما بنفامتي رازي نيد بفقيريتي بلام رازيد بجهالتي بداخوا بداخوا شو روز بريده كيتو واد زاني خواي گورت تويبو او دروز كردوا پاره پیدا كيت نان دابين كيت خواردن دابين كيت بي خويت بخويت هلسي تو همان برنامه اما هيجني برام دلنیا بخوای گور نانی ماریک ددات دلنیا بخوای گور نانی پشیلیک ددات خوای گور رزقی میشولیک ددات رزقی برازیک ددات و همزان رزقی تو نادا ولقد کرمنا بنی آدم که خوای گور رزی لبنی آدم گفتوا نالین کسابد مکا بس تو بو دروز نکراوید و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين دروست منكر دون تنهابو أو نبي بن فرست فرستن بمعنى فراوانا كي أويك خوابي خوش بي كي دو فرستنا نك فرستن تنهابو أبزاني نواجه ولمزقو دانشتي نا بو عبادة دروس كراوي خوا داوي رزق اللي ناك خوا رزق الددا دزب أسبابه وبقرو كسابتي كي حلال كبالان هدفي قوريتو او به بزانی خواهد بود چی درست کردی بجیب گینید لدینی خواهش آر زابید علمی چی شرعی پیدا کرد کس رازی نیه پیبلی جاهلید پیبلی نفامید بود چکه نفامیدی وان دست فیتی چی عیبه بلام نفامیش که پیبلی ماشاءالله زیره چی دلی پی خوش نفامیش که تا علم صفتی کماله هولی بابده تیب گی لدینی خواه جهالتی صفتی چی عیبه لخواتی دابرنا مالا جامل اخو من نچو ما جزانکو نچو ما کلی شریعو تو عبدی چی مسلمانی چی خوا درستی کدی هول دل دینی خوا حالی بیت بجوری تو آنای خود قیمت کل امری ما یحسن خالی کم برا کنم آوشتی که لید زانیت بواری خوتا بوردی و بجوانی بیک این الله یحب اذا عمل احدكم عملا ای یتقنه پی عمری خوا دفرمی علی الصلاة والسلام خوا گوره پی خوش هر کسی که کرده ویش کد با اتقانی بوردی بچاچی بیک أي أو ما مستايل مكتبي بوردي وبجواني درس كد بلايوا قيمتي تولى ودايا كما مستايشي ناجح بويت أو قيمة البرزة لنا وهمو ما مستاكان لنا وهمو طلبة كان لنا وكومال قادة أي أو كسيك فيزيشكي تو دكتوري أي أو كسيك موظفيت أي أو كسيك مسؤولي هر كسيك هيتو لهر شوينك هيت أو كاريك بيتس بير راو بجواني بيك قيمتي تو لودا خلق دس خوشي ديدك خواي قورش خوشي دوي إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه كواتا لا يني يكمي قصك أوي أو كاريك بيتس بير راو ليد زانيت بجواني بيك بي هلصة أو تو لا يخواب بلد برس مفهوم كيتري أي أوشتي كتو لينا زانيت وازي لي بينه وتدخلي مك تركه ما لا يعني من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني جواني إسلامتي ويكشتيك تو بيوندي بتوني يا لينا زانيت تدخلي مك براتيكي مدى أقر بيتو أوشتي لي دزانين بي هلصين أوشك لي نازانين تدخلي نكينو دمي تيوردين ودستي تيوردين بو كساني أهلي خوي لي قرين جياني مسلمان زور باش دبيت زور بيش دكوي لروانقي دنيا دا لروانقي دينيش دا وبرايتي مسلمان نشبتوتر دبيت بلا مصيبتك أوي أويك لي دزاني نايك أو أركي بيس بير راو بي هلصني أوشك نايزاني قصيتي دادكات جا اگر دکتوره تو یه چی نه دکتر و نه پزیشک چی قصلا مهنتکی او دابکی تو رده به بیدنگ بابا تو چی برو درو لیم گره با قصلا گم نخوشا کم کم قصلا بابا تک مکلی نازانی مهندیس یک بلی کاکی جان ام پای نابه لیره به دبه لیره به خریتکت غلطه تو رده به لیر برو کاکا بو خود خریت دانه جا تو کی بویت مهندیس قصلا ایشی من دابکی قبولی نیا حقی شیطی قبولی نبه که تو تدخولی که تی چی دادید کاملا شته که ایشی منو تو نیا اگر تدخلی بکن او قیمت و وزن من پیدا ده بزی وزنت پیدا ده بزی برز نابه توا سیری صحابه که رضای خواهی گوریان لبی حسانی کوری ثابت خواهی گوری ترخانی کردو شاعره لبواری شعر و دفاع لإسلام ردی مشرکین دستی چی بالای خواه برزی کردو خالدی کوری ولید لبواری تیکوشان لپناوی خواه سيري أبو ذر غفارك غفار همو قبيلة كي لسردستي أو مسلمان دبه أو اندل دعوة دا بيشكوتو كاريغري وتأثيري هي لبانقوازي دا بلام أو بياوة مؤثرة لدعوة دا في غمبري خواه بيدي فرمي عليه الصلاة والسلام إنك لا تصلح للإمارة إنك رجل ضعيف أي أبو ذر توبو إمارة بالبرسيتي نابي تولا وازي لبواري دعوة دا توبا لا دستد بو أمارد نابي كبت كين برسو مسؤولي سيكاس تشواكسش بكلق ناي ميك بواري خول اوي ليله دا بالادستي نتشي تدخل اشتيك كلينا زاني همانا قارئ قران ما شاء الله لقران دا دستي بالايه بس كاك تو عالم نيت بي فتوى بديك همانا لطب هندسه دخوينه متخصص ني بو علوم الشريعه او دي قصدك على دين اخوا دا فتوى دا داتو رخنا لاهل علم دقريتو دمي خوي دباتا بيرش وایله هاتو دینی خوا اونده سوکرا ولا پرچاوی خلق هر کس به قصیت دابکا کسانی به دین کسانی منافق کسانی دور لدین اوانی دین پیمان دلم کاکه موانا به اواده به او غلطه چون بو چونکه کسانی چې ناشیاونا اهل رگا کان کردوا قدر علماء نما کاهل علم فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون مناوی چې بچوکا خو د کا به حاکم بس اهل علم وا من أرى جيبتوك وقصلا أموري قولة دادكات أو أوايا أو أوايا أو أو بزانا قيمة البيدادة بزي ريزة البيدادة بزي لا بيش تاوي خلق دبيزين ري ولا لا إخواي قورج دبغزين ريت تدخل إشتيق مكا هركاتي بتوك كان تدخل إشي قورة كان كان تيجي دادن إفسادي دكن يا همديك قدري خوي نازالت نازالي أو كي وادا زاني زور مهم وزور زور قورة إشتيق دكا لقدر خوي نيا بوي وزني پیدا ده بسيت سياريك يقطني كبيتو دطني ليني دتا بيت نقول تماشام كان من يقطن بلا مثلا دطنطن بو هل دقرم ولا ناتواني ولبني دا دمريتو هلا هلا دبيت هركس قدري خوي بزاني لچو بوارك دا تيگه يشتوي لو دا قصبك اوي كبواري توني اهلي توني لينا زانيت وازي لي بين ابو اهلي خوي واهلي تخصصي خوي جابرا كانم كا ايش بو وصيتانا بكين كعلماء فرمويانا كبيشينا چاكا كان من فرمويانا أو كاتر رزمان برج دبيت ولا إخوي فرودكار قيمة كل امرئ ما يحسن قيمتي تولى ودايا كبباشي ديزاني وبيهل دستي أوش كإيشي منو توني بالي قرين بو أهلي خوي او كات اخوي جور الرزم على دقري كل شيء دنياي دا سيري بيغمبري اخواكن عليه الصلاه والسلام بتنيش صحابه دا رويش كانوا يلقحون تلقيح يا عندك المتربي خرما عندك فرمي بو وايد اذا كان تاني بيغمبري اخوا باشتر فرمي خول شي قرن حرب اخوي باب بيته وش بيجتي بمتربه دكا بو صالي دهاتو كاتوا فاخرجت شيصا اي تمرا رديئا خرما كهموي قربوك وبو تشلو هجنبو بو چونك متربي عندك پیغمبر اخوا علی صلی الله علیه و آله فرمی بوایا خرمایم سلطان بوایا فرمی نه پیغمبر اخوا تو تدوای لی مکان متربی مکان نه مانکر فرمی انتم اعلم بامور دنیاکم منی ای ول کاروبار دنیا لم شهر زاترن ای و خوتن ایشی خوتن دنیای خوتن بیک معنی اون ایش کی حرام کن لدین اخوا لادن کاروبار چی دنیوی پیغمبر اخوا علیه الصلاه والسلام فيري دين ما عندك بلا ملكا ربار الدنيا يكذا فرمي ايه وشار زاترن لمن لأموري الدنيا ده تدخلي ما نكتب لي من ما دام يزرم لسر وخطيبم ده بها موش تبزانم لها موش تقسقسي من به وان يبرا هر ميدانو أهلي خوي هيا بمرجق لسنوري شرع خواي قورة درنج خواي قورة هدايات من دبو خاطرنا وجوانكاني وصفات برزكاني أخير من خير كبختوري دنيا وقيامت ممك قيمة الرزمان لاي خوي ولاي مسلمانان تو برزو سنجين كات لدنيا شو لآخرتش خواهي پروردگار او بلا مصيبتي بو سرمان هاتوا بيگو من بسبب تاوانا كان مانا بسبب لاربون مانا خواهي جنداوي لبردن الليدكين او محنتو او فتنيو او آشوبو او خوين رجيمان لسر هلگري اي خواهي پروردگار بخاطرين او جوانا كانت امولات من بپارزي لدستي همو دست دريش كارك لدستي همو خيانت كارك لدستي همو مجرم و تيرور كارك خواهي گر اولات كمان مسلمانان بپارزي يا رب العالمين او كساني كنيتي ان خلافه برانبر امولات مسلمانه يا رب العالمين بخويا انا ومشغول يان كي خوي بيرودغار وان ليب كي اي ميان لبيب تشيتو بخويا انا وخريبن يا ارحم الراحمين خوي جن اخير من خير كي شفاين اخو شكان من بدي لمردو كان من ببوري اخيري اي مشكر كي يا رب العالمين او انش كدواي دعاي خير يان لك خوي بيرودغار حاجتي يان بنسيب كي والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.